إلى توضيح. فالسائلة تقول أو السائل يقول: طلقت امرأة منذ فترة 3 طلقات. طبعا لا تقع 3 طلقات مرة واحدة، لا يمكن أن يوقع الزوج على امرأته 3 طلقات مرة واحدة، وإلا فلماذا شرع الله الطلاق مرتان حتى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ فهذه مرات، الطلاق مرتان مرات، فلا يمكن لرجل أن يقول لامرأته: أنت طالق 3 طلقات هكذا، أو أنت طالق بالثلاث، أو طلقتك 3. لا تقع هذه 3 مرة واحدة أبدا، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة. حتى لو قال الرجل: أنت طالق بالثلاث، فلا تحتسب إلا طلقة واحدة. فإن كان هذا هو الذي حصل فالطلقة واحدة فقط. إذا كان الزوج قد قال لامرأته: أنت طالق بالثلاث، فهذه لا تحتسب إلا واحدة. أما إذا كان طلقها فعلا 3 مرات بين كل مرة والأخرى رجعة، حتى ولو حصل هذا في دقائق، فلو قال لها مثلا: طلقتك، ثم قال لها: راجعتك، ثم قال لها: طلقتك مرة أخرى، ثم قال لها: راجعتك، ثم قال لها: طلقتك، فهذه هي الطلقة الثالثة. وإن حصل هذا في ثواني معدودات، فإنه بعد كل طلقة قد راجعها. فالإنسان إذا طلق المرأة 3 مرات بمعنى أنه طلقها مرتين بعد كل مرة يراجعها، فالطلقة الثالثة تحرم المرأة عليه، وليس لها في هذه الحالة سكنى ولا نفقة، ليس لها عليه لا سكنى ولا نفقة، لا تستحق سكنى ولا نفقة في فترة العدة، بخلاف المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فتستحق في فترة العدة سكنى ونفقة. فهذه المطلقة الطلقة الثالثة، أرجو من إخواني إن شاء الله، أولا من وجد فرجة فليدخل فيها فوق في مكان واسع أوسع من هذا المكان، الطابق الأعلى فيه مكان أوسع من هذا المكان، وإذا كان الطابق الأعلى قد امتلأ ففيه في البدروم مكان زائد، فالطابق الأعلى ما أظنه أنه امتلأ، في مكان فوق في الطابق الأعلى، وإخواني إذا وجد أحدهم فرجة يتقدم فيها بارك الله فيهم. فإذا طلقت المرأة الطلقة الأخيرة ليس لها على زوجها لا سكنى ولا نفقة، طبعا هذا الكلام فيما يتعلق بها هي، لكن إذا لا داعي لتضخيم الموضوع وإعطاه أكبر من حجمه، وكما يقال الذي يعني لا تنفعه العبارات أو النصائح، ماذا نملك يعني ماذا نملك له؟ لا نملك له شيئا، لا نملك له شيئا، ونقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فمن لم تقنعه الأدلة الشرعية والكلمات الشرعية، فإن الكلمات الكونية هي التي ستكون للأسف مقنعة له، ولكن هذا لن ينفعه هو. فما علينا إلا أن ننتظر عام 2000 إن شاء الله، وعندها سينتظرون 1000 الثالثة، إذا مرت 1000 الثانية قد مرت الأولى فانتظروا الثانية. وكما قلت إن طائفة من أهل الكتاب يسمون بالألفيين، لما انتظروا 1000 الأولى لم يحصل فيها شيء، قالوا إذن موعدنا 1000 الثانية، فإذا مرت 1000 الثانية ولم يحصل هذا سيقولون أو تزيد قليلا، وكلما مضى زمن أو تزيد قليلا، والقليل لا يزيد عن كذا، بعد ذلك يقول القليل قد يكون 50,000، الله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. فالشاهد الذي لا تنفعه الكلمة لا نقول. وكان أحد إخوانه قد كتب ردا عليه، وهذا هو المتعين حقيقة، يعني شيخنا الشيخ الألباني عندما يرد على بعض أهل البدع وعلى بعض المخطئين من الدعاة أو المنتسبين إلى العلم، وعند يعني ويرد عليه هؤلاء بردود خارجة عن التأدب بأداب العلم وأهله، لا يجيب الشيخ مرة ثانية، يقوم طلبته حفظهم الله بكفاية الشيخ هذه المؤونة. فالحمد لله، يعني طبعا ما زال نقول ما زال يعني العود لم يشتد كما اشتد عود الشيخ، فنسأل الله أن يشد عودنا كما شد عود الشيخ، وأن يكرمنا بالعلم النافع كما أكرمه، وأن يعني يوفقنا الله سبحانه كما وفقه، لكي يتخرج طلبة بإذن الله من هذه الدروس كما تخرج طلبة على يد الشيخ. وبإذن الله في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى يكفيني هؤلاء الطلبة الجواب عن أمثال هذه الردود التي لا تستحق في الحقيقة أن يرد عليها، فهذا ما عندي. ويمكن إن شاء الله رجوع إلى الأشرطة، يمكن رجوع إلى الأشرطة إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي. وعليكم السلام. نعم، قلت احتمال، هذا ليس جزما. انا لاحظت في القراءه انه لم يفصل بين الايات التي تتكلم عن الصراط المستقيم وعن السبيل، وبين الايات التي تتكلم عن الغايه مثل ان الينا اياكم الى غير ذلك، هل يمكن ان هذا وجه وهذا وجه؟ الذي يظهر لي انه وجه واحد، لان المستقيم هو الذي يكون له بدايه ونهايه، بخلاف المستدير فليس له بداية ونهاية، فالدائرة ليس لها بداية ولا نهاية، محيطها أو يعني من مشى على محيط الدائرة لا يقال هذه نقطة بداية وهذه نقطة نهاية، فلا بداية ولا غاية، بخلاف الصراط أو الخط المستقيم فله بداية وله نهاية، هذا هو يعني. فالآيات لها تعلق بمسألة الحيرة في المستدير، وعكس ذلك في المستقيم الذي سماه هو بالمستطيل، فالظاهر أنه وجه واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. طبعا أنا بالنسبة لموضوع كتاب عمر أمة الإسلام كنت قد في آخر رد قلت إن المسألة أساسا ليست مسألة ذلك الاسم الذي على طرة الكتاب من الخارج، فإن الكتاب فيه نوع من أنواع المكر والتمالؤ، للأسف فقد كان أحد إخواننا من طلبة العلم يريد أن يرد على الكتاب وأن يبين ما فيه من أخطاء كثيرة، فجاءه ذلك الشخص الذي كنت أتوقع أنه وراء هذه الفتنة، وقال له أنا الذي ألفت هذا الكتاب وليس هذا الشخص الذي اسمه على غلافة الكتاب، وإنما فقط قلنا يضع اسمه لأنه أزهري ولأنه متصدر في المكان حتى يكون سببا في انتشار الكتاب وذيوعه ونحو ذلك. وعلى كل حال يعني كما قلت، قال شاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهي مسألة وقت، والذي لم يقتنع بالأدلة سيقتنع بالواقع، ولكن الاقتناع بالواقع للأسف لا ينفعه هو في شيء، لأنه سيرضخ للأمر الواقع رغما عن أنفه، ما في أمامه إلا الرضا بالواقع. وكم يعني يدندن هؤلاء الذين يحبون الإثارة بأمور ثم تمر الأيام وتثبت الأحداث عكس ما كانوا يقولون، والحمد لله أهل السنة ثابتون لا يعني يتذبذبون ولا يتغيرون ولا تضرهم هذه الزوابع أو هذه الإثارات لا تضرهم ولا تؤثر فيهم إن شاء الله تعالى. بعض إخواني أيضا يعني يأتيني ويسألني عن موضوع الكتاب يقولون إن هناك ردا عليك. طيب أقول له هل سمعت كلامي؟ يقول لا، ولكنه ينقل عنك وهو يرد عليك. هل تعتمد على الخصم في نقل كلام خصمه؟ ينفع إطلاقا؟ هذا لابد أن تسمع بعد أن تقرأ الكتاب، لابد أن تستمع إلى ما رددت به على الكتاب، ثم تقرأ ما كتبه ردا على كلامي، ثم تقرأ ردي على الرد. بهذا تكون منصفا، بهذا تكون قد سمعت كما يقال من الطرفين. وهذه يعني أبسط مبادئ العدل في الأحكام، هكذا أنك تستمع إلى الطرفين. فهذا هو الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا حسن، طبعا أنا ما عندي، مش لا أتذكر المسألة التي سألني أخونا حسن ابن سلطوح عنها، فأرجو بعد الدرس إن شاء الله أن يذكرني بمسألته. الذي يسأل عن تدريس رجل لدروسا خصوصية لبنات، هذا طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز. طبعا تدريسا مباشرا، أي ليس من وراء حجاب، تدريسا مباشرا هذا لا يجوز. أين موقفنا؟ ما مفهوم كلمة الأصل في الذبيحة؟ التحريم. وهل يجب علي التحري في عقيدتي عن عقيدة صاحب الذبيحة؟ وما معنى دار الكفر؟ وكيف أحكم على أي بلد بأنها دار كفر؟ أفادكم الله. هذه الكلمات كلمات حق، معظم الفرق الموجودة في الساحة تريد بها الباطل. فهذه الكلمات كلمات حق، لها معاني حقة، ولكن الفرق والأحزاب ومن وافقهم يستعملونها استعمالا باطلا، فيكفرون المسلمين ويحرمون ذبائحهم بزعم أن الأصل في الذبيحة التحريم، وهذا الكلام ليس صوابا. وأذكر حوارا دار بين الشيخ الألباني وأخينا أبي إسحاق في هذه العبارة، حيث سأله أخونا أبو إسحاق الأصل في الذبيحة التحريم، فقال الشيخ هذه العبارة فيها نظر، فطلب من أخينا أبي إسحاق أن يأتي بالكتاب الذي نقل منه العبارة أو نقلت منه العبارة. فلما أتى بالكتاب وجد العبارة كالآتي: الأصل في اللحوم التحريم، وليس الأصل في الذبائح التحريم. ولا شك أن هناك فرقا بين العبارتين كما بين السماء والأرض، فليس الأصل في الذبائح التحريم، ليس الأصل في الذبائح التحريم، وبخاصة ذبائح المسلمين وأهل الكتاب. فكما نقول الأصل في اللحوم التحريم، فاللحوم كثيرة، اللحوم كثيرة، والحيوانات والطيور كثيرة، وهذه الحيوانات والطيور لا تحل لحومها إلا بذبح أو صيد، لا تحل لحومها إلا بذبح أو صيد. فعندما نأتي ونقول الأصل في الذبائح التحريم نكون قد أخطأنا، وعندما نقول هذا الكلام في بلاد مسلمة نكون قد أخطأنا. فالأصل في ذبائح المسلمين هو الحل، والأصل في ذبائح اليهود والنصارى هو الحل، فهذان أصلان لا يتعارضان ولا يتناقضان. الأصل في اللحوم التحريم، نعم الأصل في اللحوم التحريم، بخلاف الخضار والفاكهة الأصل فيه الحل. إذن اللحم يختلف عن النباتات، الأصل في النباتات الحل إلا ما حرمه الشرع، والأصل في اللحوم التحريم إلا ما أحله الشرع. فالشرع أحل لنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أو أنهر الدم بذكاة أو بصيد وذكر اسم الله عليه. فهنا صار الأصل في الذبائح عند المسلمين وأهل الكتاب هو الحل وليس الحرمة، فالمسألة فيها خلط عند القوم. كلمة دار كفر وما يترتب عليها، هذا كلام يردده أناس تأثروا بالأفكار الحزبية التي تقوم على أساس مفارقة المجتمعات، وأنها كلها مجتمعات جاهلية، كما في كتب القطبيين ومن نحى منحاهم. فسيد قطب رحمه الله يقول في كتبه إن الأرض عادت جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، وعمت الجاهلية الأرض فلم يبقى مجتمع أو نظام ينطبق عليه أنه نظام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام طيب في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أنه لا يجوز وصف الأرض كلها بأنها جاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهلية المطلقة قد مضى زمانها ولا تعود إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، الجاهلية المطلقة لا انتهت. فإن وجدت بعد البعثة فهي مقيدة في مصر دون مصر، أو في قوم دون قوم. نعم، فهذا الإطلاق هو السبب في إشاعة هذه المسائل، فيجب الحذر من هذه الأفكار التي ترتب عليها تكفير المسلمين. رجل كان مصمما على فعل معصية الزنا ولكنه في الموعد المحدد لذلك لم يجد الفرصة، فهل تكتب له سيئة أم لا لأنه لم يفعلها؟ إذا عقد قلبه على ذلك وعجز بسبب خارج عن إرادته يحاسب عن عمل القلب، أما مجرد الهم فهذا لا يحاسب عليه، أي مجرد الخاطر لا. أما من انعقد قلبه على فعل المعصية ومنعه سبب خارج عن إرادته ولولا هذا السبب لفعل، فإنه قطعا يحاسب عن عزمه هذا وإصراره، يحاسب عليه. فالذي عزم مثلا على قتل رجل فلما ذهب لكي يقتله قتله هذا الرجل بدلا من أن يقتله هو، فهذا ينطبق عليه إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو لم ينفذ ما عزم عليه ولكنه عزم واتخذ أسباب ذلك ولكنه لم يستطع الفعل. الذي يقول إنه يرجو أن نقوم بدعوة بعض الدعاة إلى المنهج القويم ونحو ذلك، نقول له: يا أخ الإسلام، ليس كل ما يراد يستطاع، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. هذا ما أجيب به على سؤاله. وإن اللبيب بالإشارة بل بالعبارة، ما أصبحت إشارة، يفهم. فنحن في أحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد أفسد أصحاب الأهواء على المصلحين دعوتهم، واختلط الحابل بالنابل. فكما قلت في درس مضى إن بعض أصحاب الأهواء يفخر بأنه، وقد سمعته بأذني هذه، يفخر بأنه إذا ذهب إلى مسجد ضم إلى الأوقاف في ليلتها، يعني هذا يسره مبسوط. فمثل هذا أو هذا وأمثاله تسببوا في التضييق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم ربنا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن كما يقول أهل بلادنا في أمثالهم: الذي تلسعه الإيش شربة ينفخ في الزبادي. فنحمد الله أننا زبادي، نحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يديم علينا نعمته وأن يجعلنا زبادي على طول إن شاء الله. فهذا ما عندي. وأنت إذا رأيت زبادي أخرى فاذهب إليها إن شاء الله، فاكتفي بالزبادي التي تستطيع أن تأكلها، وأما التي في دكان آخر فأنت حرك رجلك إلى ذلك المكان الآخر وتكلف شيئا ما من التعب. فالشاهد أننا في أوضاع نسأل الله عز وجل أن يعصمنا فيها من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، نعم، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأنا أعرف طبعا أن قصد السائل قصد طيب، أعرف أن قصده قصد طيب، ولكن كما أخبرته ليس كل ما يراد يستطاع. والفكرة التي من أجلها سأل ينبغي أصلا أن ترد على أصحابها، فهو ما يطلب هذا لنفسه، أنا أعرف أنه ما يطلبه لنفسه، فهو يطلب أن ندعو في هذا المسجد بعض الدعاة المخلصين الطيبين الذين هم على ما نحن عليه من عقيدة ومنهج، حيث نرجو جميعا أن نكون على عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، من أجل أن يرد على دعاوى بعض المغرضين الذين يقولون إن فلانا يعنونني لا يريد أن يكون أحد في الساحة إلا هو، فهو يريد بدعوتي لبعض إخواني الطيبين من طلبة العلم أن يؤكد لهم أن هذا ليس بصحيح. وهذه الدعوة مردودة على قائلها، فنحن بدلا من أن نثبت لهم عكس ما يزعمونه بدعوة بعض إخواننا الطيبين، لا بد أن نفند كلامهم هذا وأن نرد عليه. وأهل العلم قديما وحديثا كل واحد منهم يؤدي المستطاع بحسب استطاعته، وكذلك طلبتهم طلبة العلم كذلك يؤدي كل واحد منهم المستطاع بحسب استطاعته، لأنهم بفضل الله ليس لهم غرض دنيوي، وإنما هم يبتغون الصلاح ويريدون الإصلاح، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة التي حرم منها غيرنا، التي حرم منها غيرنا، ونسأله سبحانه أن يؤتينا الحكمة، فإنه القائل في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، جعلنا الله منهم. إن المنهج يقول يسلم يقول عليكم السلام ورحمة الله، تقول فضيلتكم تقول إن المنهج لا يتغير والأشخاص يتغيرون، وتقول عند سؤالكم على أي منهج نجيب بأنه على معتقد أو ما عليه الشيخان الألباني والشيخ ابن باز. والسؤال لفضيلتكم أليس من الأفضل الاحتكام للسنة والمنهج فقط، لأن الشيخين عندما ينتقلان إلى رحمة الله هل سننتظر ظهور شيخين آخرين؟ وجزاكم الله خيرا. لن تحتاج إلى الانتظار، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وكلمة ظاهرين تدل على أن هذا ليس أمرا خفيا بل هو أمر جلي. فإن كان الظهور في الحديث بمعنى الغلبة فهذا يقتضي أنه ليس خفيا، وإن كان الظهور بمعنى عدم الخفاء فهذا أوضح. فلا يخلو زمان من طائفة ظاهرة وليست خفية على الحق، فاطمئن لن يموت الشيخان إلا وقد خلفا بعدهما من يحمل الميراث من بعدهما كما حملاه بعد مشايخهما وأساتذتهما حفظهما الله. فهكذا أهل السنة هم حلقات متصلة لا يخلو منهم زمان، قد يخلو منهم مكان. ولذلك قلت لا بد من تفنيد هذا الكلام الذي يقوله البعض، لماذا لا يوجد في المكان الفلاني أحد، لماذا لا يوجد في المكان الفلاني إلا فلان، أما المكان فليس بأيدينا أن نوجد في كل مكان من هو على معتقد الشيخين ومنهجهما، أما الذي نجزم به أنه لا يخلو زمان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذا أنت لم تقل ما قلته الآن الفرقة الناجية الشيخان ستجد المسألة في غاية التميع، ستجد المسألة في غاية التميع، وربنا أبى إلا أن يكون الحق ظاهرا ليس متميعا، وهو ظاهر في طائفة، والطائفة تصدق على الواحد فأكثر. ولذلك لما سئل بعضهم عن الفرقة الناجية في زمانه قال أبو حمزة السكري، قالوا أين الفرقة الناجية في هذا الزمان؟ قال أبو حمزة السكري، وذكر عالما واحدا فقط، يقصد معتقده ومنهجه، لا يقصد أبا حمزة لذاته، فإن أبا حمزة ليس معصوما. فمن الذي تمثل فيه اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذا الزمان؟ الشيخان. وبالتالي فكل من يريد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لابد أن يكون تبعا لهما، هذا أمر لابد من قوله. والذي يجادل فيه في فهمه غبش، يحتاج إلى أن يزال. الذي يجادل في هذا الكلام في فهمه غبش، فلا يختلف عالمان من أهل السنة على ما أقوله الآن، لا يختلف عالمان من أهل السنة على ما أقوله الآن من أن الشيخين هما رأس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذا الزمن. فهذا أمر لا بد من إعلانه حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى تستبين سبيل المجرمين. فالأمر لا يمكن أن يكون معنويا، أي ما كان في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة من قديم الزمان كل الفرق تدعي أنها على الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة بمعتقد من وبمنهج من؟ لا بد من هذا القيد الذي به يميز الله الخبيث من الطيب كما قلنا مرارا وتكرارا. ونعم سيظهر بعد الشيخين إن شاء الله من يحمل نفس اللواء، اطمئن، لن يخلو من هذا الصنف زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فاطمئن ولا يعني تنزعج لمثل هذا الأمر. فالحق موجود بفضل الله، والحق موجود في طائفة ليس في الكتب، الحق موجود في طائفة، الحق في الكتب من زمان، الحق في الكتب محفوظ، إنما الحق في الناس لا، موجود في طائفة، وهذه الطائفة يرث بعضهم بعضا، سلسلة ممدودة من آخر الزمان وطرفها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كل حلقة متصلة بالتي قبلها وبالتي بعدها. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فعليه أن يتمسك بحلقات هذه السلسلة حتى لا يضل وحتى لا ينحرف. هذا هو الجواب، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا آخر سؤال وصل من صلاة الجمعة، لماذا؟ ما أدرانا أن أصحابهم موجودون. طيب لكن مش يقدم السؤال في صلاة الجمعة، ممكن هذا الكاتب يكون مش هنا طبعا، يعني الأسئلة تقدم في هذا الوقت. بارك الله فيك، يعني كله عن صلاة الجمعة. فموعدنا الآن إن شاء الله تعالى مع إجابة أسئلتكم، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يلهمني الصواب والسداد وأن يوفقني في الجواب. السؤال الأول يقول: ما هو الديوث؟ والجواب أن الديوث هو الرجل الذي لا يغار على أهله، الرجل الذي لا يغار على أهله ولا يغار على عرضه. يقول السائل بعد أن يسلم سلم فأقول وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول إن الشيطان يأتيه ويوسوس إليه ويقول له من الذي خلقك؟ فأقول الله، فيقول لي ومن الذي خلق الله؟ فأرجو منك أن تقول لي بعض الأذكار التي أقولها عندما يوسوس لي بهذه الوسوسة. أفادكم الله وأفاد جميع إخواننا الحاضرين معنا وجزاكم الله خيرا. يقول هل أكون بذلك قد خرجت عن الدين الإسلامي؟ أريد أن تطمئنني وجزاك الله خيرا مرة ثانية. الجواب أن السائل بفضل الله يعرف أن هذه وسوسة شيطانية، فهو يعرف مصدرها ويعرف أنها ليست منه وإنما هي من الشيطان، فما الحاجة إلى الانشغال وقد عرف مصدرها؟ وقد حصلت هذه الوساوس لمن هو خير منك، حصلت لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يقولوا مثل ما قلت إن الشيطان يوسوس لهم، وإنما قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من جبل أحب إليه من أن يتحدث به، أي كأنهم اعتقدوا أو فهموا أن هذه الأفكار إنما هي نابعة من أنفسهم. فلما اشتكوا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أفهمهم أنهم يكرهون ذلك، لأنهم يقولون إن الواحد منهم يفضل أن يموت وأن يقع من رأس جبل ويموت عن أن ينطق بشيء من هذه الأفكار التي يجدها في داخله، فهو يفضل الموت على النطق بها، إذن هو يكرهها ولا يحبها. فلذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوا قد وجدتموه؟ ما معنى أوا قد وجدتموه؟ أي أوا قد وجدتم في أنفسكم كراهية ذلك؟ أوا قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وكذلك أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن الشيطان يأتي أحدهم فيقول من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الطيور، من خلق الأشجار، حتى يقول له هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله ورسوله. إذن هذا هو العلاج، كلما حضرتك هذه الوساوس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب أن تلتفت بوجهك جهة الشمال قليلا وأن تتفل 3 مرات هكذا، تميل برأسك جهة الشمال قليلا وتنفخ أو تنفث أو تتفل 3 مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول آمنت بالله ورسوله، ثم لا يضرك ذلك إن شاء الله. تتمة سؤاله هل هذا يخرجه من ملة الإسلام؟ قطعا لا يخرجه، لأنه لا يعتقد ذلك ولم ينطق بشيء من ذلك ولم يدن بشيء من ذلك، وإنما هذه وساوس شيطانية كما ذكر في سؤاله، فلا تضره إن شاء الله، بل الشيطان ما يأتي إلا أهل الإيمان، أما أهل الكفران فلماذا يوسوس لهم الشيطان؟ ما يحتاجون إلى وسوسته، فهم يعني في ضلالهم يعمهون وهم في غيهم يترددون، ما يعني يحتاج الشيطان إلى أن يوسوس لهم بشيء. وكثير من إخواننا إذا هداه الله وبدأ يصلي يشتكي من الوساوس فنقول له أنت عندما كنت ضالا عندما كنت ضائعا ومائعا وكنت تجري وراء شهواتك تشاهد الأفلام الخليعة والمسرحيات الهابطة وتشاهد مباريات الكرة وتجري وراء النساء ونحو ذلك، ما يعني فائدة إتيان الشيطان لك؟ أنت في حبائل الشيطان، فهو لا حاجة له إلى أن يوسوس لك. من منا عندما كان مع هذه الأفلام الساقطة من أول الفيلم إلى آخره ومن أول المسرحية إلى آخرها، هل يأتيك خاطر واحد؟ هل تأتيك وسوسة واحدة؟ ولا وسوسة أبدا، مركز 100%، ما في حتى يعني أدنى انشغال، مجرد انشغال لو مر واحد بينك وبين التلفاز لعلك تضربه من شدة التركيز، مركز. لكن خلاص ربنا هداك، الله أكبر. هتروح فين بكرة إن شاء الله؟ لما تقابله هتقول له إيه؟ فاكر السنة اللي فاتت لما روحت يأتيك كل شيء، ما دمت تريد الصلاة هو يريد أن يشغلك. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد، نعم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال لأقعدن لهم صراطك المعوج، لا صراطك المستقيم. فالصراط المعوج ولا يحتاج أن يقعد لأهله ولا ينشغل بهم، هم ضائعون ضائعون، لا يشغلهم عن ضياعهم، لا يشغلهم عن ضياعهم، هو يريدهم أن يضيعوا. أما إذا أنت أقبلت على الله فالشيطان يأتيك ويوسوس إليك ويقول لك أذكر كذا، كما في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وفي بعض رواياته وله حصاص بنفس المعنى، يعني يهرب، لا يحب الأذان ولا يحب ذكر الله. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يفر ويخرج من دبره أصواتا منكرة لكي لا يسمع صوت المؤذن. فإذا قضي التأذين أو النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، كلما سمع ذكر الله أدبر. ولذلك ما في أفضل من ذكر الله إذا أردت أن تتحصن من الشيطان. فإذا قضي التثويب، إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري أحدكم كم صلى. هذا ما يحصل بالضبط، ويعلم الله عندما تأتينا هذه الوساوس في الصلاة ما يزداد المؤمن إلا إيمانا وتسليما، لأنه يقول هذا دليل ومصداق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوسواس لا يأتينا إلا في الطاعة، ما يأتينا أبدا إلا في الخير، أما إذا كان في شر لا، ما يأتيه ولا أذكر كذا ولا أذكر كذا، لعله ينسى كل شيء. هذا الضائع المائع لعله ينسى كل شيء. أما إذا أقبل على طاعة الله تأتيه الوساوس، تأتيه الهواجس، وتأتيه الهموم، ويذكره بالدنيا، ويذكره بمشاغله، ويذكره بالعيال، ويذكره بالبيت، ولعله من كلمة في آية يذكرك بشيء حصل منذ 20 سنة. هذا ما يحصل للمصلين. فالشيطان يقعد لأصحاب الصراط المستقيم، فهذا ما يزيد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما، يقولون آمنت بالله، أو يقول أحدهم آمنت بالله ورسوله. نعم، يقول مجموعة من الإخوة.